الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. حديث أنس هذا أيها الإخوة يتعلق بما مر ذكره في الدرس الماضي من قضاء الصلاة الصلوات الفائتة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقضائها عند التمكن من أدائها، وإذا كانت منسية فليصلها إذا ذكرها، هذا هو وقت أدائها، وهو دليل على أن الصلوات الفائتة تقضى في كل وقت حتى ولو كان الوقت وقت نهي، حتى لو كان الوقت وقت نهي. وقد أردف ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بذكر الآية التي يقول الحق تبارك وتعالى فيها وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري، ليستدل به على وجوب أداء الصلاة عند تذكرها. ومر في الدرس الماضي قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، يعني أن أداءها بمجرد تذكرها يكفر تفريط الإنسان في الصلاة، يكفر تفريط الإنسان في الصلاة، أو ما يكون ما عسى أن يكون قد فرط منه بالنسبة لتأخير الصلاة، فيجب أن يبادر الإنسان المسلم لأدائها فور تذكره. وأيضا مر معنا في الدرس الماضي قول في حديث أبي موسى رضي الله عنه عندما كانوا يحضرون العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يتناوبون المجيء إليه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخر العشاء حتى نام النساء والصبيان، وحتى قام عمر فقال نام النساء والصبيان، فخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وبين لهم أنه لا يصليها أحد في ذلك الوقت إلا هم، وهذا إشعار لهم بفضل الله عليهم، وهذا إنما كان في بداية الإسلام عند ما لم يكن أحد يصلي في غير المدينة. ثم أيضا طمأن النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بأنهم في صلاة ما كانوا منتظرين للصلاة، كما جاء في حديث أنس وهذا لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، حتى ولو طال الوقت ما دام أن الإنسان ينتظر الصلاة فكأنه في صلاة، أي له أجر المصلي، له أجر المصلي. وهذا فيه أيضا دليل على وجوب المبادرة إلى أداء الصلوات وإلى انتظارها، فإن الإنسان إذا دخل المسجد وجلس متوضئا لا يحبسه شيء إلا الصلاة، كان له أجر المصلي. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن انتظار الصلاة بعد الصلاة من الرباط، انتظار الصلاة بعد الصلاة قال فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى بنا النبي صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض من أحد، يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. هذا الحديث مر معنا في الدروس الماضية، وجاء به المصنف هنا ليدل به على أن التذكير بعد صلاة العشاء وبيان الأمور التي تنفع الناس لا يعد من الأشياء المكروهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. فبعد أن صلى النبي عليه الصلاة والسلام بهم صلاة العشاء التفت إليهم وأخبرهم بأمر من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، مما لا يستدل عليه ولا يعرف إلا بواسطة الوحي. فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. وقد ذكر العلماء أنها حسبت، ثم تبين بعد ذلك أن من كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت أتى عليهم الموت، أتى عليهم الموت حتى كان آخرهم أبو عامر ابن الطفيل رضي الله عنه، وهو آخر الصحابة موتا بعد 100 سنة ماتوا. وقد استنبط العلماء من هذا الحديث أن كل من كان على من أهل ذلك القرن قد ماتوا، وتكلموا في شأن الخضر العبد الصالح، هل هو موجود أم غير موجود؟ وقال كثير من العلماء إنه غير موجود استدلالا بهذا الحديث، فإنه إن كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا الحديث دليل على أنه سيموت كما يموت غيره. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. فإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قاله والخضر موجود فإنه سيموت مع من يموت من أهل ذلك القرن، بحيث لا يبقى على رأس 100 سنة إنسان ممن كان موجودا في تلك الليلة. وللعلماء كلام طويل في هذا. عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام 2 فليذهب بثالث، وإن 4 فخامس، فخامس أو سادس، وإن أبا بكر جاء بثلاثة. فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام بعشرة قال: فهو أنا وأبي وأمي، فلا أدري. قال: وامرأتي وخادم، بيننا وبين بيت أبي بكر. وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لبث حيث صليت العشاء، ثم رجع فلبث حيث تعشى حتى تعشى النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: وما حبسك عن أضيافك أو قالت ضيفك؟ قال: أو ما عشيتين؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا فأبوا. قال: فذهبت أنا فاختبأت. فقال: يا غنتر، فجدع وسب وقال: كلوا لا هنيئا. فقال: والله لا أطعمه أبدا، وأيم الله، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها. قال: يعني حتى شبعوا، وسارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها. فقال لامرأتي: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل فأكلوا منها أجمعون أو كما قال. هذا الحديث فيه أمور عديدة وفوائد كثيرة. حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما من هذه الفوائد التي تتعلق بهذا الموضوع لكتاب الصلاة انتظار الصلاة، فإن أبا بكر رضي الله عنه انتظر الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى صليت صلاة العشاء من غير أن يذهب إلى بيته أو إلى أضيافه الذين كانوا في بيته. وفيه أيضا أن الاهتمام بشأن الأهل وشأن الأضياف والقيام بالحقوق المترتبة على الإنسان بعد صلاة العشاء أمر غير مكروه بل هو مشروع. ثم أيضا في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد المحتاجين من أصحابه، وأهل الصفة كما تعلمون كانوا فقراء الصحابة، من فقراء الصحابة المنقطعين، ليس لهم أهل وليس لهم مال، كانوا في المسجد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام من اهتمامه بشؤونهم يفرقهم على الموسرين من المسلمين من أهل البيوت، وينبههم إلى أهمية التكافل فيما بينهم، فقال من كان عنده 2 فليذهب بثالث، كما جاء في بعض الآثار طعام الاثنين يكفي، طعام الواحد يكفي 2 وطعام الاثنين يكفي 3، لأن الله سبحانه وتعالى يبارك في هذا الطعام فالنبي عليه الصلاة والسلام كلفهم بكفالة هؤلاء، قال من كان عنده طعام 2 فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام 4 فليذهب بخامس أو 6، وهكذا. فجاء أبو بكر رضي الله عنه بـ3 من هؤلاء، كان نصيبه 3 من هؤلاء، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ 10. فجاء بهم أبو بكر وتركهم في بيته، ثم شغله أمر الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام. كان أبو بكر يسكن بعيدا عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واشتغل بالصلاة حضور الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وتعشى عند النبي عليه الصلاة والسلام، وليس العشاء الذي كان عند النبي عليه الصلاة والسلام هو الموائد والأصناف والألوان المتعددة، ولكن ما تيسر مما يقيم الأود. فأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام وصلى، ثم بعد ذلك ذهب إلى أهله، فجاء فلامته زوجه: لماذا تأخرت عن أضيافك؟ فقال: أوما عشيتيهم؟ إلى الآن ما تعشوا؟ قالت: عرضوا فأبوا، يعني عرض عليهم الطعام فأبوا أن يأكلوا حتى يأتي صاحب البيت، وأبو بكر رضي الله عنه عندما غاب عن بيته، بيته فيه زوجه وفيه الخادم وفيه ابنه عبد الرحمن رضي الله عنه، فأبو بكر قام يسب عبد الرحمن ويبحث عنه ظانا أن السبب في عدم تقديم الطعام إلى هؤلاء إنما هو عبد الرحمن، فاختفى عبد الرحمن فرق خوفا من أبيه، فقام أبو بكر رضي الله عنه يسب ويشتم، يا غنثر، يقول له يا لئيم يعني. وجدع، قال فسب وجدع، شتمه شتما بليغا، وجدع أي دعا عليه بأن يقطع الله أنفه أو أذنه. ثم بعد ذلك تبين لأبي بكر الحال، تبين له أن السبب ليس من عبد الرحمن وإنما من هؤلاء الأضياف، فإنهم أبوا أن يأكلوا حتى يأتي صاحب البيت، فجاءهم أبو بكر مغضبا وقال كلوا لا هنيئا. أبو بكر رضي الله عنه قال كلوا لا هنيئا، دعاء عليهم لأنهم السبب، ما الذي منعهم من أن يأكلوا وقد هيأ الله سبحانه وتعالى لهم هذا الطعام. ثم بعد ذلك من شدة غضبه قال والله لا أطعمه أبدا، حلف ألا يأكل من هذا الطعام معهم. يقول عبد الرحمن أكل معهم عبد الرحمن، ويحلف بالله، يقسم بالله وأيم الله، يقول يعني يمين الله، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. وهذا من كرامات أبي بكر رضي الله عنه، أكرمه الله بذلك. أبو بكر رضي الله عنه من كراماته هذا الأمر، أن الله كثر له الطعام. يقول ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها، ليس مثلها بل أكثر منها، حتى شبعوا والطعام باق على حاله. ثم بعد ذلك نظر أبو بكر إليها، إلى هذه الصحفة التي فيها الطعام، فإذا هي كما هي أو أكثر منها، فقال لامرأته يا أخت بني فراس، وهي أم رومان رضي الله عنها، ما هذا؟ يعني كأنهم لم يأكلوا شيئا، الطعام باق على حاله. قالت لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات، ليس الطعام باقيا على حاله بل هو أكثر مما كان من ذي قبل. فأبو بكر رضي الله عنه أكل منها حينئذ، ثم حملها أبو بكر رضي الله عنه، أكل منها وندم على حلفه عندما حلف تلك اليمين ألا يأكل منها، قال إنما كان ذلك من الشيطان، بسبب غضبه عندما حلف ألا يأكل منها قال إنما كان ذلك من الشيطان، يعني حلفه كان من الشيطان هو يقول. ثم أكل منها لقمة، وهذا فيه دليل على مشروعية الحنف باليمين إذا كان فيه خير، إذا كان الحنف خيرا من البقاء على اليمين، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فأبو بكر رضي الله عنه من باب إكرامه لأضيافه ومن باب شكر الله على نعمه الذي أنعم عليه بتكثير هذا الطعام، أكل من الطعام تطييبا لقلوب أضيافه. ثم بعد ذلك حملت هذه الصحفة بأمر أبي بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من شدة حب الصحابة لنبيهم عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم أن هذا الأمر من البركة، من بركة الله التي أنزلها، فأراد أن يشركهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو السبب، وهو السبب في كل هذا الخير. النبي عليه الصلاة والسلام هو السبب الذي هداهم الله به، وجاءهم الخير وجاءهم الإيمان وجاءهم القرآن، وعن ذلك كانت هذه البركة وكانت هذه الكرامة. قال حملها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأصبحت عنده، يعني عند النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الرحمن وكانت بيننا وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا. النبي عليه الصلاة والسلام يعني جعلهم عرفاء استعدادا لهذا الأمر الذي يتوقعونه، وكان مع كل واحد من هؤلاء الاثني عشر رجال كثيرون، فيكثر بذلك العدد. قال فأكلوا منها جميعا، هؤلاء العرفاء الاثني عشر ومن معهم أكلوا من هذه الصحفة أجمعون، أكلوا جميعا من هذه الصحفة فكفتهم، يعني كفت أبا بكر وأضيافه وأهل بيته وكفت هؤلاء، وكل هذا من بركة الله سبحانه وتعالى التي أكرم بها أبا بكر رضي الله عنه. وأبو بكر تعلمون منزلته وتعلمون قربه من النبي عليه الصلاة والسلام وسابقته وفضله. أيضا يؤخذ من هذا الحديث مشروعية تفقد الإمام لرعيته واهتمامه بأصحاب الحاجات، وأيضا سؤاله الموسرين والقادرين أن يقوموا بكفالة إخوانهم وأن يؤدوا شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له، ومن كان له فضل ظهر يعني عنده مركوب زائد عن حاجته فليعد به على من لا ظهر له. فعلى المسلمين أن يتكافلوا وأن يتعاونوا، وهذا الأمر زائد على الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى في الأموال، حقوق الزكاة، هذا التكافل أمر زائد على ذلك. فإذا احتاج المسلمون فإن على إخوانهم القادرين أن يقوموا بكفالة إخوانهم كل بما يستطيعه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكلفهم جميعا تكليفا واحدا، قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، من كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس، وهكذا كل بحسب طاقته. وكما يقولون في المثل من القطر تسيل الأودية، فلو أن كل واحد أدى ما فضل عن حاجته وكفل من حاجات إخوانه ما يستطيعه، لا شك أن حاجات المسلمين ستسد. ولكن التقصير والتفريط حاصل الآن عند المسلمين، كثير من أرباب الأموال وأصحاب الثراء وأصحاب المقدرة لا يؤدون ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، وبعض هؤلاء حتى وإن أدوا الزكاة المفروضة فإن عليهم أيضا حقوقا لإخوانهم. وكفالة المسلم قد لا تكلف أصحاب الثراء وأصحاب الإيثار شيئا كثيرا، لأن الجائع والفقير والمحتاج يكفيه أدنى شيء، وهذا كله أيضا يباركه الله سبحانه وتعالى ويخلفه على المنفق، كما جاء في قوله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأبو بكر رضي الله عنه قدم هذا الطعام القليل إلى أضيافه، فبارك الله سبحانه وتعالى فيه بفضله وكرمه حتى كفى هذا العدد الكثير من الناس. فالإنسان المسلم يجب عليه أن ينفق وأن يبتغي بإنفاقه وجه الله وأن لا يخشى شيئا، فإن هذا الإنفاق لا ينقص الرزق ولا يسد بابه، بل الأجل والرزق مقدران من الله سبحانه وتعالى، وعلى الإنسان المسلم أن يبذل ما استطاع في أوجه الخير. أما في أوجه الشر أو في أوجه الإخراف والتبذير فإن عليه أن يكف نفسه وأن يصون ماله عن هذه الأوجه التي يغلظها الله سبحانه وتعالى، لأنه سيحاسب على إنفاق ماله في يوم القيامة. باب الأذان، باب مجد الأذان، باب مجد الأذان. عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما من ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. فقال بعضهم بل بوقا مثل قرن يهود. فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. صدر المؤلف رحمه الله كتاب الأذان بهذا الحديث، والذي يتبين منه كيف كانت بداية التأذين في الإسلام. والأذان كما يقول العلماء هو الإعلام، الأذان هو الإعلام، ولكن المقصود به هنا الإعلام بدخول وقت الصلاة، الإعلام بدخول وقت الصلاة، وهذا شيء غير وجوب الصلاة نفسها، غير وجوب الصلاة نفسها، فإن الله سبحانه وتعالى قد شرع هذه الصلوات الخمس وكلف المسلمين بها وحدد لها أوقاتا معينة، ولم يكن الأذان مشروعا في بداية الأمر، فتشاور الصحابة في أمرهم كيف ينادون للصلاة، لأنهم كانوا ينتظرون الصلاة ويطول انتظارهم لها، يتحينون وقتها، زوال الشمس وغروب الشمس وهكذا وطلوع الفجر كانوا يتحينونه ويترقبونه، وقد يفوت بعضهم، تفوت بعضهم بعض مصالحه، أو قد تفوته الصلاة إذا لم يتنبه لها، فتشاوروا في أمر يتنبهون به للصلاة. فقال بعضهم لو اتخذنا ناقوسا كناقوس النصارى، فكرهوا ذلك، لأن الإنسان المسلم مطلوب منه أن يخالف أهل الضلال. أهل الكتاب اتخذوا هذه الأشياء وهي شعار لهم، ونحن مأمورون بمخالفته في أمور عباداتنا، لأنهم حرفوا وبدلوا وغيروا. وقال بعضهم لا، بل نتخذ بوقا ننادي فيه للصلاة كما يصنع اليهود. وتذكر بعض الروايات وبعض الأحاديث الصحيحة جاء فيها أن الأذان ثبت برؤية عبد الله بن زيد رضي الله عنه. عبد الله بن زيد لما كثرت هذه المشاورة بين الصحابة نام، فرأى في النوم أو سمع في النوم هاتفا يهتف به يعلمه الأذان، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بما رأى، فسر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، قال علمه بلالا، أمر بلالا أن يؤذن في الصلاة. وبعض الروايات فيها أن عمر رضي الله عنه رأى مثل رؤيا عبد الله بن زيد، رأى أيضا في نومه مثل رؤيا عبد الله بن زيد هذا الأذان، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن ينادي للصلاة بهذا الأذان. هذه هي بداية قصة الأذان وكيف كانت مشروعيته. فنادى بلال بهذا الأذان، وكان بلال هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان هناك أيضا أبو محذورة، أبو محذورة رضي الله عنه كان يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام فرح بهذا، فرح بما ذكره له أصحابه من رؤيا الأذان، لأن هذا الذكر هو ذكر الأذان، ومن أعظم أنواع الذكر، فيه توحيد لله وتمجيد له، فيه الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفيها فيه نداء للمسلمين وتحريك لهممهم وتنشيط لقلوبهم حتى يأتوا فيؤدوا هذه الصلاة التي تكون سببا لفلاحهم في الآخرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرح بذلك، وفي بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن زيد أن يعلم هذه الكلمات لبلال، وأمر بلالا أن ينادي في الصلاة؟ عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن ينكر الإقامة إلا الإقامة. هذا بيان لكيفية لأعداد كلمات الأذان وكيفيته. وعندما يقول أمر بلال فإن الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، أمر أن يشفع الأذان يعني أن يقول الكلمات كلمات الأذان مثنى مثنى، وهذا هو غالب كلمات الأذان إلا الكلمة الأخيرة منه فإنها لا تشفع، وهي قول المؤذن لا إله إلا الله التي يختم بها الأذان فإنها لا تشفع وإنما هي كلمة واحدة. وأما بقية الأذان